الصلاة كفارة، أي كفارة لخطايا. سنة لمضطر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يعني عمشي قال حدثني شكيب قال سمعت وثيبة قال كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدع؟ قلت وقال قلت أنا. فما قاله؟ قال إنك عليه أو عليها لجري. قال قلت فينة الرجل في أهله وماله وولده وجاره فتكفرها تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن فتنة التي تموت كما يموت البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمر المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا أغلق أبدا. قال قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثت بحادث ليس بما خالط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. هذا الحديث الإسناد مسدد تقدم يحيى القطان أعمش لبان الإعراني والطبقة الخامسة. حدثني شكيب أبو وائل، قدر ماذا أبو وائل شكيب بن سلمة الكوفي، وهذا مسلسل الكوفيين وماذا رذيفة كذلك أيضا سفان أبو فأ. سمعت رذيفة رضي الله عنه لكن مسدد ويحيى قصريا. قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدعة؟ هذا السبب كما قال أهل العلم أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى كثرة التغيرات في عهده وظن أن الفتنة ستقع وهو حي، هو أكيد أنه كان علم ذلك عنده، ولكنه أراد أن يتأكد ويتثبت من الأمر، وهو أن تلك الفتنة التي تموج كموج البحر لن تقوم وهو حي، لكنه أراد أن تطمئن نفسه بزيادة معلومات من غيره من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون ومتى تكون، فأراد أن يتثبت ذلك. فقال أيكم يحفظ؟ من الذي يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال قلت أنا. حذيفة يقول أنا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بعد صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه أو يعني أو علمه ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وهذا في السر يعني أو متخصص بحفظ أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم يسرها إلى غيره، ويعني كالأخبار المتعلقة بالمنافقين وبأسمائهم ومن هو منافق ومن هو غير، هذه الأشياء كان يحفظها. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه في عهده إذا رأى حذيفة يعني إذا حضر الجنازة ورأى حذيفة يصلي صلى معه، صلى هو الإمام، وإذا رأى حذيفة خرج لأنه يعلم المنافقين إذا خرج يترك الصلاة، وقالوا هكذا، يعني معنى ذلك أنه أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة ومن جملتها أسرار المنافقين. قال ماذا قال له؟ قال قلت أنا أحفظه كما قاله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ. قال إنك عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم أو عليها أو على الفتنة أو على معرفة قصتها لجريء، يعني يحب أن تحفظه لأنك جريء من أسئلة من مثل هذه الأشياء. لذلك كان يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا في الصحيح البخاري سيأتي أتباع كتاب الفتنة. كتاب الفتن يقول الناس دائما يسألون الأشياء الخيرة وأما أنا لا أسأله إلا عن الشر، لماذا؟ مخافة أن يدركني. فلذلك قال إنك لجريء، أنت كنت تناقشه وتسأله وتحفظ ذلك يحب لك ذلك. قال قلت ثم بعد ذلك يعني ذكر له شيئا لا يريده عمر، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. كيف فتنته الإنسان؟ مهما كان الأمر إذا كان وحده لا ولد له ولا زوجة له ولا جار له مستقيم، فإذا جاءت الزوجة يبدأ الحال قليلا شيئا فشيئا، وإذا زيد الولد يزيد انحرافه، وإذا زيد الجار كذلك يزداد. ففي كل يعني الأدوار هذه تناله مصائب في دينه، وذلك أنه يعني يأخذ شيئا. مثلا إذا كان يسابق في الصف الأول فبعد هذه الأشياء لا يأتي إلا متأخر، ربما فاتته ركعته وربما الثانية، إذا هذه الأشياء كلها خسارة. فيقول هذه الأشياء يعني يجمعها الله سبحانه وتعالى في جبرها بالحسنات التي تصدر منه. وتلك الصلاة والزكاة، وكذلك أيضا الصدقة والأمر المعروف، وأن هذه الأشياء تغطي هذا النقص أو هذا الخلل، هذه الأشياء التي تصدر من الأعمال الصالحة. يعني معناه أن الإنسان يعني إذا كان عنده خلل في دينه بسبب من أسباب، وهذه مداخل الشر في كثير من الناس، هذه ماله وولده وجاره كذلك أيضا وأهله، هذه الأشياء ماذا يكفرها؟ الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه الأشياء تكفر كلها، تكفر هذه المصائب التي تلحقه بسبب هذه الأشياء. فإن ذلك ما ذاك على عمر قال ليس هذا أريد، على عمر رضي الله عنه هذا ما أريد، أن هذه يعني ما هو يعني من مهمتي، إنما أنا أريد ماذا، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، تضطرب أمواجها كما يضطرب أمواج البحر، الله أكبر، وجعلت فتنة عظيمة، هذه التي أريدها. قال لماذا ما أخبره بهذا أولا حذيفة؟ لأنه يعلم أن هذه ليست مهمته، هذه بأهله وماله وعمر وغيره له أهل وله أهله، لربما يلحق شيء من ذلك فقال أكفر هكذا. أما الذي تموج كموج البحر وإن كان يعلمها حذيفة، لكن السائر ليس من أهلها أو ممن يدركه عصرها، ولذلك ترك ذلك وحدثه بهذا، فقالوا لا لا، أما هذا فلا، لا أريد هذا، إنما أريد الفتنة التي حدث النبي صلى الله عليه وسلم أمته وصحابته بأنها يعني تموج كموج البحر، هذه التي أريدها. قال ليس عليك من أبطل يا أمير المؤمنين، أنت لست من أهلها، لا يصيب ولا يدرك عصرها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، بابا مغلقا، يعني معناه لن يصل إليك وأنت حي. قال عمر رضي الله عنه أيكسر أم يفتح ذلك الباب، كسر أم فتح؟ إن قال إذا ماذا؟ قال يكسر، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الباب سيكسر. ماذا قال عمر؟ قال إذا لا يغلق أبدا، إذا كان فتح يمكن أن نرد مرة ثانية وتنتهي الفتن، أما إذا كسر لا يمكن إعادته، فإذا الفتن متلاطمة أمواجها وتستمر إلى قيام الساعة. هذا دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم القضية، ولذلك قال حذيفة فيما بعد أنه قال كما يعلم أن دون غد الليلة، قال إنه كان يعلم. لماذا؟ لأنه سؤاله، لأن سؤاله من باب التثبت ومن باب الاستذكار، لما رأى حوله يعني أحاط به أشياء تتغير يوميا تتغير سنويا، خشي أن تكون الفتنة التي كان يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم تأتي وهو حي، فأراد أن يتثبت من ذلك. فلما أخبره حذيفة قال ليس عليك منها بأس، لست منها، إذا اطمأنت نفسه بأنه لا، إذا قال لا بينك وبينها باب، قال هذا الباب يعلم أنه هو هذا الباب مفتح ولا يفتر، قال يفتر، إذا ما في فائدة. قال قلنا أكان عمر، قلنا لحذيفة أكان وعمر يعلم الباب، الباب الذي ذكرته وأنت؟ قال نعم، كما أن جون غد الليلة، كما أن جون الغد الليلة، أي علما واضحا يعني متضحا متبينا متميزا يعلمه علما يقينا، كما يعلم أن جون غد الليلة التي بينه وبين غد، واضح يعني معنا. لماذا؟ إني حدثت بحديث ليس بالأغاليط، إني حدثت بحديث ليس بالأغاليط، وهذا الحديث عنده معرفة علمه، عمر نفسه يعلمه، لكنه أراد أن يتبين بالشكوك التي اعترته فما ذكرنا بالمتغيرات والمستحدثات بالأغاليط أي بالأكاذيب، فهمنا أن نسأله من مناقشة يعني ربما يغضبه، فهمنا أن نسأله أن نسأل حذيفة ماذا، فأمرنا مسروقا لأنه كان يدري به وكان يلزمه وكان يعني لا يغضب عليه، أمرنا مسروقا يقول هذا يعني شكيك، يقول أمرنا مسروقا أن يسأله فسأله، فقال الباب عمر، الباب عمر، الباب نفسه يعلم باب عمر، هذا علموا أنه أن عمر استدلوا على أنه كان يعلم الباب، قال نعم يعلم الباب، لكن هو ولا غيره؟ قال هو عمر رضي الله تعالى عنه، فبين لهم أن ذلك الباب هو عمر رضي الله تعالى عنه، والكسر عبارة عن قتله ظلما، فقتل ثم بعد ذلك جاءت الفتن وجاء عثمان وجاء غيره، فهذه كلها جرت أمواج البحر.